الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم بحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم بحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، فكنا قد تكلمنا بحمد الله تبارك وتعالى في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وقلنا إن إسلامه كان فتحا وهجرته كانت نصرا وعزا للمسلمين، حتى أن المسلمين ما استطاعوا أن يطوفوا بالبيت ولا أن يصلوا عند البيت إلا بعد إسلام عمر. وتكلمنا حول مناقبه وفضائله رضي الله عنه وأرضاه بما تيسر، وقلنا إن الحديث عنه يطول ويطول جدا، ولكننا اخترنا بعض الأمور وبعض الصفحات البيضاء التي سطرها بنفسه ودمه وماله رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة حكم المسلمين إماما عادلا وخليفة راعيا لشؤون المسلمين سنتين كاملتين، ثم لما حضرته الوفاة أرسل إلى عثمان بن عفان، وكان عثمان كاتبا، أي أنه كان يقرأ ويكتب. فقال أبو بكر لعثمان: يا عثمان اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب. فأخرج عثمان ما يكتب عليه، فقال له أبو بكر: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده في الآخرة داخلا فيها، أني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، أني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، وما أردت إلا الخير، ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختم الرسالة. تولية أبي بكر الخلافة لعمر كانت من أعظم بركات أبي بكر على الأمة، وقلنا إن عمر بن الخطاب كاد يزيغ مرتين لولا تثبيت الله ثم تثبيت أبي بكر. في المرة الأولى في صلح الحديبية لما صد المشركون المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدوهم عن المسجد الحرام وكتبوا معهم ميثاقا وعهدا وصلحا سمي بصلح الحديبية، على ألا يطوفوا بالبيت هذا العام، فاغتاظ المسلمون واعتبروها إهانة وذلا للمسلمين، وغضبوا غضبا شديدا واغتموا وكربوا لذلك، وعلى رأسهم عمر الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن، إذا كنا على الحق وعدونا على الباطل، فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا نرضى بهذه السهولة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما قلت لك إنك ستحج البيت؟ قال: بلى. قال: أو قلت لك إنك ستحجه العام؟ قال: لا. قال: فإنك ستحج البيت وستطوف به. فذهب عمر، طبعا هو صدق النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بما قال، وعرف أنه لا شك أنه سيزور البيت وسيطوف به لا شك، لكنه ذهب حتى يعني لعله يفطط أكثر ويتكلم أكثر مما لو تكلم أمام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ليفطط لصاحبه أبي بكر. فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا ننطق بهذه السهولة؟ فقال أبو بكر: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ سبحان الله، يعني كأن الـ الـ الـ الـ يعني كأن الشفتين تنطق بنفس الكلام، وكأن القلبين يعني نبضات قلب أبي بكر على نبضات قلب النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام. أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: لا. قال: أما قال لك إنك ستحج البيت؟ قال: بلى. قال: أو قال لك إنك ستحجه العام؟ قال: لا. قال: إلزم غرزة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر من عند أبي بكر، فقال عمر: وعملت لذلك أعمالا، يعني فعلت أفعالا بعد هذا من عبادات وتطوعات ونوافل وسنن حتى أكفر عما صدر مني في الحديبية. كانت هذه المرة الأولى التي ثبت فيها الله عمر على يد أبي بكر. المرة الثانية، وكانت مصيبة أعظم من المصيبة الأولى، وهي المصيبة الكبرى، موت النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات حبيبنا عليه الصلاة والله وسلامه، صعق الناس، صعقوا، وما كاد أحدهم يصدق أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات، ومنهم من أغشي عليه، ومنهم من فقد عقله لبره، ومنهم من بكى بكاء شديدا حتى جلس في الأرض، وكان من بين هؤلاء عمر رضي الله عنه الذي بكى بكاء شديدا بعد أن قام واستل سيفه أمام الناس وتوعد وأرغى وأثبت وقال: من قال إن محمدا قد مات قطعت رأسه بسيفي هذا. إنه ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى، وليرجعن وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم بعد أن يعود، يقصد المنافقين الذين يزعمون أن محمد عليه الصلاة والسلام قد مات. فبينما هو يتكلم مع الناس، إذ أتى أبو بكر وكان في مكان له في بلدة في بيت له خارج المدينة، فدخل فشق الصفوف وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فدخل إلى بيته، إلى حجرة عائشة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه فإذا هو قد مات حقا عليه الصلاة والسلام، فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس، وعمر ما زال صوته يرتفع ويتوعد ويهدد بسيفه، فلما رأى الناس أبا بكر قد صعد حتى يتكلم تركوا عمر وذهبوا إلى أبي بكر، لعلمهم أن كلام أبي بكر سيكون موزونا أكثر من كلام عمر. نريد أن نعرف هل مات حقا أم لا. فقال أبو بكر في كلمة ثبتت أمة، كلمة ثبتت أمة بأكملها، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وفي رواية قال: من كان يعبد محمدا فإن إلهه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسمع عمر هذه الآية وكأنها نزلت في التو واللحظة، مع أنها نزلت قبل 6 سنين في معركة أحد. هذه الآية نزلت قبل 6 سنوات من هذه الوقعة. فبدأ يتلوها الصحابة في سكك المدينة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه المرة الثانية التي ثبت الله فيها عمر على يد أبي بكر. ثم كان من بركات أبي بكر على هذه الأمة أن خلف عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج عثمان من عند أبي بكر بعد أن كتب هذا الكتاب، قال أبو بكر مخاطبا ربه سبحانه وتعالى، قال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحا. يخاف، يعني يقول: أنا ما جعلت الأمر شورى، وما جعلتهم يتوافقون على إمام وعلى خليفة، فخلفت عليهم عمر، وهذا أمر يعني لم يكن معمودا، ولعلي أخطأت في ذلك، لكن يعتذر لله تبارك وتعالى. لماذا هو فعل هذا؟ لماذا خلف عمر ولم يجعل الصحابة هم يتشاورون في تولية أحدهم لخلافة المسلمين؟ قال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وقد خفت عليهم الفتنة، واجتهدت لهم رأيا، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك، ونواصيهم بيدك، اللهم أصلح لهم واليهم، واجعله من خلفائك الراشدين، وأصلح له رعيته. كلام ينقش على القلوب، كلام ينقش على القلوب. يعتذر أبو بكر لربه تبارك وتعالى عن سبب ويشرح سبب تولية عمر على المسلمين بهذا الكلام. بعد أن مات أبو بكر، طبعا كان أبو بكر قد أمر عثمان بأن يخرج إلى الناس ويجمعهم على كتابه، أي على كتاب أبو بكر، حتى يتوافق ويبايع عمر في حياة أبو بكر، وأبو بكر ما زال حيا، يعني بايع الناس عمر في حياة أبي بكر. لما مات أبو بكر وتولى عمر الخلافة، قال: صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، وهذه كانت من الكلمات، يعني كما يقال ليست من كلمات الانتخابات التي نعرفها اليوم، لا، بل كانت كلمات صادق، كانت كلمات صادق يشرح فيها العمل الذي سيكون عليه الحاكم والمحكوم، وسيبين لهم طريقة حكمه، يعني بيان وزاري، طيب، بيان حكومي كيف سيحكمهم وكيف سيحكمون من قبله، يبين لهم الأسس والقواعد التي سيحكم عمر الأمة فيها. فقال: صعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إني علمت أنكم كنتم تؤنسون مني شدة وغلظة، وأني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت عبده، أي خادمه وخادمه، وكان كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنتم تعلمون كيف كنت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنت غليظا شديدا، كنت قاسيا، فكنت بين يديه كالسيف المسلول، إلا أن يغمدني أو ينهاني، أنا كنت سيفا له، إن أراد أن يغمدني أغمدت، وإن أراد أن يسلني سليت، فأنا كنت طوع يديه كما يشاء يفعل به، أو ينهاني عن أمر فأكفه، وإلا أقدمت على الناس لمكان دينه، فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله، وهو عني راض والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. أنا أسعد برضاه عني أكثر مما هو سعيد برضاه عني. ثم قمت ذلك المقام مع أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وكان قد علمت وكان كما علمتم في كرمه ودعته ولينه. كذلك كان أبو بكر يعني عنده لين وعنده يعني لين جانب مع المسلمين، فكنت خادمه كالسيف بين يديه أخلط شدتي بلينه إلا أن يتقدم إلي فأكف وإلا قدمت. طيب، فكان كذلك هو يستعمل شدتي متى يشاء، إن أراد أن أكون شديدا كنت شديدا، وإن أراد أن أكف شدتي كففتها. فلم أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض والحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به أسعد. ثم صار أمركم إلي اليوم، يعني ما في مناص. ثم صار أمركم إلي اليوم وأنا أعلم أنه سيقول القائل كان يشتد علينا والأمر إلى غيره، فكيف إذا صار الأمر إليه؟ مصيبة. عمر كان شديدا وهو محكوم، فكيف هو حاكم؟ كان شديدا وهو تحت إمرة النبي وصاحبه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر، فكيف إذا صار الأمر إليه؟ هو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يقول نفعل أو لا نفعل، وهو الذي يضع الأماكن في الأمور في أماكنها وفي مواضعها، فكيف إذا صار الأمر إليه؟ فقال لهم، يعني يقول أنا أعلم أنكم ستقولون هذا وهو موقن بها، وأعلم أنكم لا تسألون عني أحدا قد عرفتموني وجربتموني، يعني أعرف أنكم لن تسألوا عني أحد، أنتم أعلم الناس بي وخبرتموني وعرفتم من سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام ما عرفتم، وما أصبحت نادما على شيء أكون أحب أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا وقد سألته، فاعلموا أن شدة التي كنتم ترون ازدادت أضعاف. الله أكبر. يعني إذا في إنسان عنده شيء قلبه في شيء من الضعف يموت من هذه الكلمة. طيب، شدة التي كنتم تعهدوني عليها ازدادت أضعاف إذ صار الأمر إلي على الظالم والمعتدي، والأخذ للمسلمين لضعيفهم من قويهم، وأني بعد شدتي تلك، بعد أن تكون شدتي على الظالم، وبعد أن تكون شدتي من أن آخذ الحق من مغتصبيه إلى المغتصب منهم، بعد ذلك إني واضع خدي على الأرض ليطأه أهل العفاف والكفاف. هذه الشدة التي تعرفونها تزداد، لكن على من؟ على مغتصبي الحقوق، على الذين يتعدون على حقوق الناس. هذه الشدة لن ترون مثلها، لكني بعد أن أكون شديدا سأضع خدي على الأرض حتى تطأوها يا أهل العفاف والكفاف. ثم أوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبدأ يعد الأمور التي يعني سيحكمهم بها كما قلنا من أصول وضوابط يحكم بها الراعي رعيته. ثم قال لنفسه بعد أن انتهى من خطبته للناس وسمعه بعض أصحابه، قال لنفسه ابن الخطاب، يخاطب نفسه، ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم ولاك الله على رقاب الناس، فماذا أنت قائل لربك يا عمر؟ يا ابن الخطاب تذكر نعمة الله عليك، أنت ماذا كنت وأنت ماذا صرت؟ كنت تسمى عميرة تصغير عمر، يعني استخفافا لشأنه لما كان شابا، ثم صرت عمر، ثم صرت الفاروق، ثم صرت أمير المؤمنين، فارتقب يا عمر أنك ستسأل، وحضر للسؤال بين يدي الله جواب، فماذا أنت قائل لربك يا عمر؟ ماذا ستقول له؟ هل أديت هذه النعمة أم لم تؤديها؟ وفي الواقع وهذا ما نشهد به ونشهد الله سبحانه وتعالى عليه أنه قد أدى ما عليه رضي الله عنه وأرضاه، فلم يؤثر عنه بعد خلافته أقل مما أثر عنه قبل خلافته من المناقب والسيرة الحسنة. فكان مرة، وهذه من عجائب الأمور التي حصلت معه، أن دخل عليه مرة حفص بن أبي العاص، وكان عمر يأكل، قدم إليه طعام وكان يأكل، فدخل هذا الرجل من أصحابه فوجده يأكل، فقال: يا حفص تقدم تعال كل معي. فنظر حفص هكذا نظرة عامة يعني على الطعام الموجود، مائدة أمير المؤمنين كيف ستكون، فنظر نظرة عامة فإذا بخبز مجفف مكسر طيب، وإذا بقديد عمره ما يقل عن سنتين، قديد يعني كالخشب، لحم مجفف بالشمس كأنه خشب يحتاج إلى أن يطرق حتى يعني يقسم إلى قسمين. هذه مائدة من؟ أمير المؤمنين، خليفة المسلمين. فنظر حفص بن أبي العاص إلى مائدة أمير المؤمنين فما هانت عليه معدته، يعني كيف أتكبد عناء هضم هذا الطعام؟ لا يمكن. فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. فكأنه انتبه إلى سبب عزوفه عن الطعام، عرف أنه ترك الطعام لأنه بهذا الشكل. قال: ما منعك أن تأكل معي يا حفص؟ فنطق بالحق هذا الرجل، ما استطاع أن يكذب أمامه. قال: يا أمير المؤمنين، ما أستطيع أن أكل طعامك، وإني ذاهب إلى البيت ولا أكلن هناك أطيب الأطعمة، عندي في البيت طعام غير هذا الطعام، غير طعام وغير لون وغير رائحة. فقال: يا حفص، أو تظن أني عاجز عن أن آمر الماعز الصغار فيحلق عنها شعرها فتذبح؟ أو تظن أني عاجز عن أن آتي بنقي البر القمح فآمر به فيعجن فيخبز؟ أو تظن أني عاجز عن أن آتي بزبيب يصب عليه السمن والأقط ويصب عليه الماء فيصبح كدم الغزال فآكل من هذا ومن هذا وأشرب من هذا؟ تظن أني عاجز؟ فقال: إنك بأصل الطعام لخبير يا أمير المؤمنين، ما شاء الله ذوق في الطعام، يعني ذوق رفيع. قال: تظني عاجز عن هذا؟ لست عاجزا عن هذا. قال: ولكني تركت هذا الطعام ليوم تشخص فيه الأبصار، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الذين يستنفذون أنعام نعمات الله عز وجل عليهم، يقول الله لهم: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فهو يدخر هذا الطعام الطيب لأين؟ إلى ذلك اليوم رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم من الأيام، وكان أميرا إماما عادلا كان يصلي بالمسلمين، إذ قدم عليه اللعين بن اللعناء أبو لؤلؤة المجوسي عليه وعلى قومه وعلى محبيه ومناصريه لعائن الله المتتابعات المتتاليات إلى أن تطوى الأرض والسماوات. قدم عليه هذا اللعين وطعنه بخنجر مسموم وقتله في خاصرته، فمات بعد 3 أيام رضي الله عنه وأرضاه. في مرض موته أخبر ابنه عبد الله ابن عمر، قال له: اذهب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وقل لها: يقول لك عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين، لأنها إن قال لها أمير المؤمنين فستقول: سمعنا وأطعنا، من هذا الأصل أن تسمع لأمير المؤمنين؟ قل لها: يقول لك عمر بن الخطاب، يعني بصفته الشخصية يتكلم معك وليس بصفة أنه حاكم، يقول لك عمر بن الخطاب: أتأذنين أن يدفن عمر مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر؟ فقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أين؟ في بيت عائشة، في بيت عائشة وهي صاحبة الأمر الآن. هل تأذن لعمر أن يدفن معهما أو لا تأذن؟ فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: يقول لك عمر بن الخطاب أتأذني له أن يدفن مع صاحبيه؟ وكان قد وجدها تبكي، فقالت: إني كنت قد تركت هذا المكان لي، كنت تركت هذا المكان حتى أدفن مع زوجي وأبي، فزوجها وأبوها مدفونان في ذلك المكان، ألا وإني أوتر عمر على نفسي. تقول: نعم أذن. فأذنت له أن يدفن في ذلك المكان مع صاحبيه رضي الله عنهما وصلى الله على نبينا محمد. كان إسلام عمر كما قلنا عزا ونصرا للمسلمين، وتجرأ المسلمون على فعل أمور ما كانوا يتجرؤون عليها قبل إسلامه، وكان إسلامه بعد إسلام حمزة على الراجح بأيام قليلة، فكانت بمثابة الضربتين المتواليتين على ظهر المشركين، حمزة بن عبد المطلب ثم عمر بعد أيام، يعني قصم وراء قصم، فصعقوا من ذلك وذهلوا لذلك واحتاروا كيف يتصرفون مع هذه المصيبة. لماذا يعني خاف المشركون من إسلام عمر ومن إسلام حمزة؟ المشكلة ليست في حمزة وفي عمر، المشكلة في أنه إذا أسلم أشراف القوم سيتبعهم أراذلهم وضعفاؤهم وفقراؤهم، لأن هذا هو الأصل، أن المتبوع يتبع التابع، لأن التابع يتبع المتبوع، وأن الضعفاء يتبعون الأقوياء، وأن الأراذل يتبعون الشرفاء، هذا هو الأصل. فخافوا إن أسلم عمر فسيؤثر عمر على كثير ممن كان يحب عمر فهو مسموع الكلمة، لأنه شريف من شرفاء مكة. وكذلك لما أسلم حمزة عرفوا أنه سيسلم مع حمزة كل من كان يحب حمزة وكل من كان يعني من مناصري حمزة. لذلك ومن الأمور التي ينبغي أن نستفيد منها أن إسلام ذوي المناصب والشرف هو من أهم الأمور التي ينبغي أن نعتني بها، فدعوة أصحاب المناصب ودعوة أصحاب الشرف تحدث في الأرض ضجة وثورة، لأنك بذلك يعني توفر على نفسك كثير من الدعوات. إذا أسلم رأس القوم فهل تكترث بعد ذلك لأن تدعو من هم تحته؟ سيدخلون معه ولا شك، سيدخلون معه ولا شك، وسيذهبون حيث ذهب، وسيسلمون معه، وسينتصرون للدين معه. وفي قصة إسلام أسعد بن زرارة وسعد بن معاذ من الأنصار رضي الله عنهما لما أسلم أسلم معهما قومهما أجمعون، أسلم معهما كل القوم، وسيأتينا إن شاء الله قصة إسلامهما بالتفصيل. فما كان من مصعب إلا أن دعا رجلا واحدا، لما ذهب للمدينة دعا رجلا واحدا، رجل واحد هذا كم أسلم وراءه؟ الآلاف. رجل ثاني أسلم وراءه؟ الآلاف. لذلك إذا حرصنا على أن ندعو من هم في مراكز وفي مناصب فهذا يوفر علينا التعب والعناء الشديد، ولنبذل بذلك طاقات. وهذا الذي يسلم من أشرف القوم ومن أعالي القوم، هذا الذي يسلم يعني كما أنه كان شريفا حال جاهليته سيكون شريفا حال إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقه الرجل. فإذا كان شريفا حال جاهليته سيكون شريفا حال إسلامه ولا شك، لكن إذا فقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع هذا الأمر وعتب فيه، عتب فيه ليس لأنه اتبعه ولكن لأنه أعرض بشيء من الإعراض عن من هم دون ذلك، كما حصل معه في قصة ابن أم مكتوم لما كان مشغولا بدعوة أشراف قريش أعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى، فنزل قوله تعالى عبس وتولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان منشغلا بأشراف قريش طمعا في جاههم ولا في سلطانهم ولا في مالهم، وإنما طمعا في ماذا؟ طمعا في أن إذا أسلم أشراف القوم أسلم من تحتهم من باب أول، سيتبعهم القوم. ف فإذا أسلم أبو جهل كم سيتبع أبا جهل؟ الآلاف. إذا أسلم أبو لهب كم سيتبعه؟ الآلاف. إذا أسلم أبو سفيان كم سيتبعه؟ الآلاف. لذلك كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشرف على أن يسلم أشراف القوم كبيرا حتى يتبعهم من هم دونه. فعاتبه الله سبحانه وتعالى عتابا في إعراضه عن ابن أم مكتوم، وكان إعراضه طبعا ليس إعراضا بمعنى الإعراض، وإنما كما يقال استأذن منه حتى ينتهي مع القوم. هذا كل ما فعله، يعني كأنه قال انتظر أكون معك بعد يعني بعد قريب حتى أنتهي منه. طيب، أو ما أجابه لسؤاله حتى ينتهي منهم، لأنه خاف أن يفض مجلسهم ولا يأتي معهم ولا يخلص معهم إلى نتيجة. وطبعا اتباع المتبوعين التابعين لمتبوعيهم أمر يعني سنة في خلق الله سبحانه وتعالى لا تتبدل. ويوم القيامة ماذا يقول المتبعون؟ ربنا إنا أطعنا سادتنا كبراءنا. هذه السنة، سنة الخلق أن يتبعوا سادتهم وكبراءهم. فإذا أنت عملت على سادتهم وكبرائهم فتكون قد عملت عليهم من باب غير مباشر. طيب، فأين الضر في أن يعني نبدي بعض البشاشة وبعض الطلاقة وبعض الإكرام لمن هم في مناصب عالية؟ وهذا ليس من باب المداهنة ولا من باب يعني التلاعب في الدين، وإنما من باب أن نحرص على أن ندعو هؤلاء، لأن هؤلاء إن دخلوا في دين الله فسيجر معهم الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. وهنالك سنة في هذا الأمر، وأمر يعني قاعدة لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا، أن كبار الناس والذين هم عائق في طريق الدعوة هنالك أمر من الاثنين، الذين يكون عائق في طريق الدعوة هنالك التعامل معهم يكون على واحد من أمرين، والثالث مهلك. أي إنسان تراه عائقا أمامك في طريق دعوتك إما أن تعمل على إصلاحه وإما أن تحيده، لا تقف بوجهه، لا تقف بوجهه. إما أن تعمل على إصلاحه، فإن استطعت فهذا خير عظيم لأنه كما قلنا سيجر معه الكثير، وإن لم تستطع أن تصلحه فحيده، يعني تجنب شره. وضربنا عليكم مثلا في ذلك مثل الماء. الماء عندنا يجري في الجدول، إذا اعترض الماء صخرة الماء ماذا يفعل؟ يحاول جاهدا أن يبعد الصخرة؟ أبدا. أول شيء يفكر فيه الماء، إن نسبنا التفكير طبعا للماء من باب المجاز، أول شيء يفكر فيه الماء ما هو؟ أن يجد طريقا ليكمل طريقه، يجد مخرجا حتى يكمل الطريق، هكذا يفكر، مش كذلك؟ وهكذا يجب أن نفكر. الصخرة عندما تعترض طريقنا إن لم نستطع بجهد بسيط دون أن نضرب رؤوسنا بها، لأن رؤوسنا هي التي ستتحطم وليس الصخرة، طيب، فإما أن نزيلها بجهد بسيط، وإما أن نحيدها ونكمل طريقنا. هذه مسألة في الدعوة ينبغي أن تحفظ تماما، الرؤوس والصخرات التي تعترض طريق الدعوة إن لم نستطع إصلاحها فالأولى تحييدها، وإلا فسنضرب رؤوسنا بالحائط ولن نخرج إلا برؤوس مدمات. كل وسائل قريش بعد ذلك لم تنفع، قلنا تدرجوا معه بوسائل من الأهون إلى الأصعب، من الصغير إلى الكبير، من الإغراء إلى التهديد إلى يعني المفاوضات إلى ما هنالك من الأمور، بعد أن جربوا التعذيب وجربوا الإهانات وجربوا فما استطاعوا أن يصلوا إلى نتيجة معه، بل كان المسلمون يتزايدون يوما بعد يوم حتى أسلم حمزة وأسلم عمر، فكان إسلامهما صاعقة على المشركين. جربت قريش بعد ذلك طريقة قديمة حديثة، ألا وهي طريقة الحصار الاقتصادي، يعني إما أن تسلمون النبي عليه الصلاة والسلام وإما لا طعام لكم ولا شراب ولا نبيعكم ولا تبيعون ولا تناكحون ولا ننكحكم ولا شيء من ذلك. أنتم في طريق وأنتم في طريق، أنتم أهله وأنتم عشيرته، أنتم الذين تحمونه وتصدوننا عنه، إما أن تسلمون إياه حتى نقتله وإما مقاطعة حصار اقتصادي. طيب، وهذه طريقة كما قلنا قديمة حديثة، ما زال المشركون إلى أيامنا هذه يتبعونها، لكنهم ما عرفوا أن الذين يساومونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانوا كفارا فلم يسلموه حمية، وحمية الجاهلية حمية لا تقهر، حمية الجاهلية حمية لا تقهر، لا يسلم الجاهلي أحدا من قومه ولو بإزهاق روحه، لا يمكن. وإن كانوا مسلمين فهم مستعدون لإزهاق أرواحهم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة على ألا يصيب رسول الله شوك، صحيح أم لا؟ فطريق مسدود، لكنهم حاولوا. فجاء كما روي في الحديث قال: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا حتى بلغ المسلمون الجهد واشتد عليهم البلاء. وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، يعني ما عاد الأمر مجرد اغتيال، لكن قالوا نريده لنقتله، هذا كان يعني التصريح بالأمر. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، والشعب هو مكان يعني في جوف، في واد فيه جوف، يعني وادي لكن وادي غير مكشوف، وادي يدخل إلى مكان لا لا يعني لا يراه أحد إلا أن ينزل إلى الوادي ثم يدخل إلى الشعب، هذا هو الشعب. فأمرهم أن يدخلوه إلى شعبهم أي شعب بني عبد المطلب، وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتلهم، فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم، المسلم والكافر جاء يدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمنهم من فعله حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. أما الكافر ففعله حمية لأنه من قومه ومن عشيرته، وأما المسلم ففعله إيمانا ويقينا. قال: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا، ذهبوا إلى هذا البلد يعني إلى هذا الشعب وصاروا آمنين هناك ولا أحد يستطيع أن يقترب منهم، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليهم منهم، أيضا خطتهم مع النجاشي فشلت، ما استطاعوا أن يستنفذوا من النجاشي أحدا ممن هاجر إليه، فكان وأن عمر قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجعل الإسلام يفشو في القبائل، واجتمعوا واعتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم. يعني مصائب توالت الآن، الصحابة المسلمون في مكان آمن، وأسلم عمر وأسلم حمزة، والنجاشي رفض أن يسلم أحد من المسلمين من هاجر إليه، وبدأ الإسلام يفشو ويدخل في هذا الدين الكثير من المسلمين، فالأمر صار يعني يشكل خطرا على المشركين، فاجتمعوا واعتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون ويتعاهدون فيه على بني هاشم، يعني كتاب مقاطعة، كتاب مقاطعة وحصار لبني هاشم وبني عبد المطلب على ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، لا نتزوج منكم ولا تتزوجوا منا، ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتوافقوا على ذلك، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشل الله أصابعه لأنه كتب هذه الصحيفة. قال: فلما فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، ذهبوا إلى كبيرهم أبي طالب وكان كبير بني عبد المطلب في ذلك اليوم، فدخلوا معه في شعبه، فدخل المسلمون ومعهم كثير من الكفار من بني عبد المطلب إلى شعب بني عبد المطلب حمية مع النبي عليه الصلاة والسلام. وما خرج منهم إلا أبو لهب هو الوحيد الذي ما دفع عنه لا حمية ولا إيمان، يعني تبرأ منه بكل الصور. فذهب إلى قريش فظاهر على بني قومه، حتى كما قلنا بلغ الصحابة أشد البلاء والعذاب والتعب والنصب، حتى أن سعد بن أبي وقاص في ما ثبت عنه أنه ذهب يوما وهو في الشعب، ذهب يوما ليبول يقضي حاجته، فقال: فبينما أنا أبول إذ سمعت حشرجة شيء تحت بولي، سمعت شيء يعني له صوت، يعني ما البول ينزل على شيء في يعني شيء له صوت أعرفه، فإذا هي قطعة جلد، فإذا هي قطعة جلد، يعني إبل كانت ميتة ففيها قطعة جلد جافة موجودة، فكان يبول عليها. طيب، قال: فأخذتها فغسلتها فوضعتها على حجر فربطتها، قطعة جلد لإبل ميتة. طيب، كيف تؤكل هذه ميتة من من من ربما من السنين؟ فوضعتها على حجر فربطتها حتى صارت دقيقا فسفهتها، سفها سفا لا تعلك لا يمكن، فسف قطعة الجلد هذه بعد أن بال عليها ثم غسلها ثم ربها بين حجرين. قال: فسففتها. قال: فحييت عليها ثلاثة أيام، هذه قوتني ثلاثة أيام قطعة الجلد هذه، ما أكلت بعدها بعدها شيئا إلى مدة ثلاثة أيام. مصعب بن عمير الذي روى عنه كذلك، روى عنه سعد بن أبي وقاص قال: وجدت جلده متقشفا تقشف جلد الحية، جلد الحية لما تنزع جلدها تنزع ثوبها كيف يكون يعني شكله من الجفاف، طيب فيه تقشفات وتعرجات، هكذا كان جلد مصعب ابن عمير. تعلمون من مصعب ابن عمير؟ الذي كان يشتري العطور من آخر الدنيا، ابن العز والدلال. مصعب ابن عمير كان أثرى شباب قريش، ليس في شباب قريش أحد منعم وعزيز وثري وابن دلال مثل مصعب ابن عمير. صار معه الذي صار لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب قادما وهو بهذه الحال بكى عليه الصلاة والسلام على مصعب لما كان يعرف من يعني أمره القديم. فكان من بين القوم رجل اسمه هشام بن عمرو بن الحارث، من بين قريش، ليس من الشعب وإنما من خارج الشعب، وكان حين ذاك مشركا ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. هشام بن عمرو بن الحارث رجل ما أعجبه هذا الحال، ما أعجبته الحال، وكان ابن أبي نضلة، وابن أبي نضلة هذا هو ابن هشام بن عبد مناف لأمه، يعني هو قريب من بني عبد المطلب، فيه يعني صلة رحم بينه وبينه. فكان يأتي هذا الرجل، وهي نخوة العرب التي ولو كانوا على شركهم كانت موجودة، وللأسف نخوة جاهليي العرب في تلك الأيام لا توجد اليوم في كثير من المسلمين، بل في أكثر المسلمين ليس موجود. فكانت النخوة عندهم والشهامة يعني لدرجة أن هذا الرجل ما استطاع أن يحتمل بني عبد المطلب وهم يموتون جوعا ويهلكون في شعب بني عبد المطلب وهم يتنعمون بالطعام والشراب مع أنهم على غير دينه. قال: فكان يأتي بالطعام والشراب خفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم به أحد بالليل يأتيهم، وكان يحمل أحيانا في الليلة الواحدة ثلاثة أحمال، يعني ترون المشقة بحمل مثلا إبل تحمل الطعام والشراب يأخذها من مكة إلى شعب بني عبد المطلب، يسلك جبال ووديان حتى يصل إلى ذلك المكان، يصل إليهم بالليلة الواحدة قرابة الثلاثة أحمال من الطعام والشراب، هذا بعد أن قضوا في الشعب مدة ثلاث سنوات على هذه الحال، ثلاث سنوات وهم يقضون من الجوع. فكان يأتيهم بالليل ومعه الطعام والشراب، حتى حتى علمت به قريش، علمت أنه يأتي بالطعام والشراب خفية. فلما أتوا وحكوا له الأمر قالوا أنت تذهب إلى بني عبد المطلب الطعام والشراب، ونحن قد قاطعناهم وعاهدنا أنفسنا على ألا يعني نبيعهم ولا نبتاع منهم ولا ننكحهم ولا ننكح إليهم. قال لن أعود، لن أعود إلى ذلك. ففي اليوم التالي أخذ الحملة وذهب إلى بني عبد المطلب ليعطيهم الطعام والشراب، فعلمت به قريش مرة أخرى فكادوا أن ينالوا منه، كادوا أن ينالوا منه يعني هددوه، قالوا إن فعلت هذا مرة أخرى فسنقتلك لأنك تنقض العهد الذي بيننا وبين قريش على هذا. فقال أبو سفيان دعوه، رجل يصل رحمه، رجل يصل رحمه، تنكرون صلة الأرحام، أنتم أعلم بصلة الأرحام من أي من كل الناس، رجل يصل رحمه، وكان أبو سفيان مشركا حان ذاك، قال رجل يصل رحمه ولو فعلنا مثله لكان أحسن لنا، يعني بدأوا يتنادمون على فعلتهم، ولو فعلنا مثله لكان أحسن لنا. فذهب هذا الرجل هشام بن عمر بن الحارث إلى زهير بن أبي أمية، كذلك زهير يكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عاتكة بنت عبد المطلب، هو ابن عمته أو ابن عمة أبيه، ابن عمة أبيه يعني ابن عمته. فذهب إلى زهير بن أبي أمية فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت، لأنهم يكونون أخوالا لهم، حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم، يعني أبي جهل، لو كان هؤلاء المحبوسين هناك لو كانوا أخوال أبي الحكم ابن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. لو كان الأمر متعلق بأبي الحكم لما رضي أن يكون أخواله حيثهم، فلماذا تمشون وراء هذا الرجل وتتبعونه بما أمر؟ قال ويحك يا هشام فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها، أي في نقض الصحيفة، ما في إلا أنا يعني أسقط على هذا الأمر، فلو كان معي رجل آخر لقمت. قال قد وجدت رجلا، قال من؟ قال أنا معك، أنا وإياك ننقض الصحيفة. قال أبغنا ثالثا، أريد واحد ثالث، اثنان ما يكفي. قال أبغنا ثالثا، فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له يا مطعم، أي الذي ذهب هو عمرو بن هشام، قال يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف، أي بنو عبد المطلب وبنو هاشم، وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه، أما والله لأن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليهم منكم سراعا. قال ويحك فما أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا، قال من؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثا، قال موجود. قال من؟ قال زهير. صاروا ثلاثة. قال أبغنا رابع، نريد واحد رابع. فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال نحو ما قال للمطعم بن علي، فقال هل تجد على ذلك رجلا؟ قال نعم. قال أنا. قال ثانيا، قال زهير. قال ثالثا، قال المطعم. قال رابعا، قال أنت، يعني صاروا أربعة. قال أبغنا خامسا، جيب واحد خامس، كلهم يخاف، ثلاثة أربعة ماذا يفعلون مع أبي جهل وكلهم يخافون بشرة أبي جهل. قال أبغنا خامسا. قال فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب فكلمه وذكر له قرابته وحقهم عليه، ثم قال له أمعنا أحد؟ قال نعم. قال من؟ قال أنا. ثالث؟ قال زهير. قال رابع؟ قال المطعم. قال خامس؟ قال أبو البختري. قال والسادس أنا. صاروا خمسة. فتعاهدوا على أن يذهبوا إلى حطم الجحون أو الحجون ليلا ليتفقوا على مسرحية، طيب، ليمثلوها على أبي جهل، لأنهم لو ذهبوا دفعة واحدة وقالوا نحن نريد أن ننقض الصحيفة لكان يعني عرف أبو جهل أن الأمر فيه خديعة ومكر ولم يقبل بالموضوع. لكن لو جاء الأمر بطريقة مدبرة لربما صار الأمر هينا. قال: فذهب زهير ابن أبي أمية وعليه حلة فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يبتاعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. يقولها زهير بعد أن طاف بالبيت. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد قال: والله لا تشق، لا أشق الصحيفة. فقال زمعة بن الأسود عمل أنه يعني هو هكذا موجود بالصدفة في المكان كأنه ما اتفق مع زهير. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب. يقول لأبي جهل: ما رضينا كتابتها حتى كتبت، نحن ما رضينا بها من أول الأمر، أنت الذي اقترحت الأمر وأنت الذي نفذت علينا هذا الموضوع، ونحن كنا مكرهين على ما اقترحت، ويعني مشى الموضوع ونحن غير راضين به. فقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. كذلك يعني عنصر آخر في المسرحية، قال هذا لا نرضى به ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي: صدقت ما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. فقال هشام بن عمرو: نعم صدقتم أجمعين، نبرأ بما فيها ونقر، نبرأ بما فيها ونقر ولا نقر به. فقال أبو جهل: وكان الخبيث ذكيا، كان ذكيا جدا، قال: هذا أمر دبر بليل، هذا أمر دبر بليل، أنتم متفقون وجئتم تمثلوا علي، وواضح الموضوع، كل واحد يعني أعطي دورا وكل واحد يقول دوره الذي لقمه. هذا أمر دبر بليل وتشور فيه في غير هذا المكان، دبرتموه وأتيتم حتى تضحكوا عليه، واضح. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرض، الأرض هي سوسة، حشرة أصغر يعني لا ترى إلا إن يعني تمعن الإنسان فيها جيدا، سوسة صغيرة، حشرة صغيرة، حشيرة صغيرة. طيب، قامت إلى تلك الصحيفة فلحستها يعني أكلتها، إلا قولهم فيها باسمك اللهم، كل ما في الصحيفة أكل. طيب، فوجدوا الأرض قد أكلتها أو لحستها إلا قولهم باسمك اللهم. وفي رواية أن أبا طالب كان يعلم أنها قد لحست لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الأرض قد كفتنا شر الصحيفة، هذه الأرض أكلت الصحيفة وأبقت اسم الله تبارك وتعالى. فذهب أبو طالب إلى أبي جهل وقال له: إن ابن أخي، وما كذبني ابن أخي، ما كذبني ابن أخي أبدا، يقول: إن ربه أخبره أن الصحيفة قد أكلتها الأرض، فإن كان ما يقول ابن أخي حقا فلا نسلمكم إياه وتتركون وشأنا، وإن كان ما يقوله كذبا أسلمناكموه. طيب، فقال أبو جهل: أنصفتنا، إذا هذا الموضوع يعني هكذا فما في مشكلة، إذا كانت الأرض أكلت الصحيفة فأنتم يعني الصحيفة خلاص نقضت، وإذا كانت الأرض ما أكلت الصحيفة فتسلمون محمد عليه الصلاة والسلام. فقاموا إلى الصحيفة فوجدوها قد أكلتها الأرض، فقال أبو جهل: إنما ذلك سحر من سحر محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك نكصوا على أعقابه. في ذلك الموضع، ونختم بهذا إن شاء الله، قال أبو طالب يعني بضعة أبيات أحببت أن يعني أقولها لكم من جدالتها وفصاحتها وبلاغتها، وهي مقسمة إلى قصيدتين بائية ولامية. قال الذهبي في لامية أبي طالب قال: ما استطاع أن ينظم مثلها فحول المعلقات، أصحاب المعلقات السبع التي علقت على جدار الكعبة مما فيها من فصاحة وبلاغة وجدالة ألفاظ. قال أبو طالب كأنه يقول يعني كسحه، ما في قصيدة بفصاحة قصيدة أبي طالب في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو طالب: ألا بلغ عني، ألا بلغ عني ذات بيننا لؤيا ألا بلغ على ذات بيننا لؤيا وخصى من لؤي بني كعب، ألا بلغ عني علي ذات على ذات بيننا لؤيا وخصى من لؤي بني كعب، يخاطب قبيلة أبي جهل، ألم يعلموا أن وجدنا محمدا عليه الصلاة والسلام نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خطه الله بالحب، وأن الذي لصقتم في كتابكم لكم كائن نحسا كراهية الصقب، أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجن ذنبا كذي ذنبي، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب. وفي جملة ما قال ولسنا نمل الحرب حتى تملنا، ولا نشتكي ماء ينوب من النكب، ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طار أرواح أمكات من الرعب. هذه البائية. ومن اللامية يقول وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عبد من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما مع المستقبلين رتاجه لدى حيث يقضى خلفه كل نافل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، يقصد أبا جهل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى سبيرا مكانه، وراق ليرقى حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، وبالحجر الأسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطن إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. ثم يقول بعد ذلك كذبتم وبيت الله، وهذا القسم طبعا غير شرعي، كذبتم وبيت الله نترك مكة ونطعم إلا أمرك في بلابل، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، يعني نسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع حوله ونناضل، لا نتركه هكذا بدون معركة، نتركه إذا أردنا أن نتركه ونسلمكم فنسلمكم إياه بعد حرب. كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع حوله ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، يعني نترك الأبناء ونترك الأزواج حتى ندافع عنه. وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى ضضعن يركب ربعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، إنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلبسن أسيافنا بالأماثل. ثم يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فكان كافر اليتامى عليه الصلاة والسلام فيه قبل بعثته وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام، ثمال اليتامى يعني كافل لليتامى عصمة للأرامل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، كان المشركون يأتون إليه في قبل بعثته وبعد بعثته يستسقون به، يطلبون منه أن يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى حتى بعد البعث. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد، يعني الله ابتلاني بحبه، كلفت وجدا، الوجد هو كثير الحب، كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا على رغم العدو المخاتل، يعني رغما عن أنوفكم هو أجمل ما في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا على رغم العدو المخاتل، فمن مثله في الناس أي مؤمن إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حق دينا حقه غير ناصل. فوالله لولا أن أجن بسبة، لولا هذه فقط، لا إله إلا الله، فوالله لولا أن أجن بسبة تجر على أشياخنا في القبائل لولا أن يقولوا أبو طالب أسلم. طيب، هذه التي كان يخاف منها أبو طالب. فوالله لولا أن أجن بسبة تجر على أشياخنا في القبائل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل. فأصبح فينا أحمد في أرومة يقصر عنها سورة المتطاول. حديث بنفسي حدبت بنفسي، يعني فديته بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. أدافع عنه بذريتي وأدافع عنه بصبري، إذا ما أتاه شيء يضره فأنا أدافع عنه بكل ما أملك، كل ما أملك أدافع به عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا يقوله أبو طالب، لكن الذي قال الذي منعني أن أتبعه في دينه هو أن يسبني القوم فقط، لا إله إلا الله. وقلنا الله تبارك وتعالى له حكمة في خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لولا هذا لكان الله عز وجل قد أكرم أبا طالب بإسلامه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.